كلمة خير احنا قلنا في الدرس اللي فات تستعمل استعمالين اثنين، خير يقابله الشر، فمن يعمل مثقال ذرة ايه ومن يعمل مثقال ذرة اولئك هم خير البرية اولئك هم شر، يبقى في خير وقبلوا ايه، وفي خير اللي قبلوا برضو خير بس ده اكتر شوية، ولذلك تتميز بمن هذا خير من هذا، يبقى الاثنين ايه، يبقى الاثنين، يبقى الخير مطلقا يطلق ويقابله الشر، ومرة يطلق ويقابله ايه خير بس اقل ايه، ولذلك قلنا الحديث ايه، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن وفي كل في كل خير، يبقى خير من الاول بتاع التقاف على التفضيل، ولذلك ناس لغه تانية ما يكتفيش كده يقول لك لا بلاش كلمه خير اللي مقابله للشر، انا هجيب افعل التفضيل، يقول هذا اخير من هذا. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا.